عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولي الخلافة بعد أبي بكر، هل غيرت فيه شيئا؟ اللهم لا. هل أخرجته عن خلق كان عليه؟ اللهم لا. كان يراقب نفسه، يقوم سلوكه، رؤي رضي الله عنه حاملا قربة ماء يمشي في طرقات المدينة، قال له بعض الناس: يا أمير المؤمنين نحن نكفيك، فقال رضي الله عنه: إن نفسي قد أعجبتني فأحببت أن أضعها. هذا الرجل الذي يحكم الحجاز ونجدا وتهامة واليمن وعمان وفارس والروم ومصر وغيرها من بلاد الله، يحمل القربة على كتفه ويمشي بها في المدينة تأديبا لنفسه من أجل أن يحملها على التواضع لئلا يعجب بحاله رضي الله عنه وأرضاه. أوقفته امرأة عجوز وهو يمشي مع جمهرة من الناس، قالت له: إيه يا ابن الخطاب، عهدتك في سوق عكاظ ترعى الغنم بعصاك وأنت تدعى عميرا، ثم لم تمضي الأيام حتى صرت عمر، ثم لم تمضي الأيام حتى صرت أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر. قال لها بعض الناس: مه، لقد أغلظت على أمير المؤمنين. قال: دعوها، تلك خولة بنت ثعلبة التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، فعمر أحرى أن يسمع لها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحت يده ميزانية الدولة، تحت يده ميزانية الدولة، كيف كان حاله؟ يقول قتادة السدوسي: رأيت عمر يطوف بالبيت وعليه جبة من صوف فيها بضع عشرة رقعة، بضع عشرة رقعة في ثوب أمير المؤمنين. بعد أن فتح الله للمسلمين بلاد فارس والعراق، جيء بالأموال الكثيرة، بالجواهر النفيسة، جيء بها لعمر رضي الله عنه. قيل له: يا أمير المؤمنين، أدخله في بيت المال، أدخل هذا الفيء بيت المال. قال: والله لا يرى تحت سقفه حتى أقصره في المسلمين. فجعله في المسجد ووكل رجالا من المهاجرين والأنصار يحرسون تلك الغنائم. فلما أصبح رضي الله عنه نظر إلى ذلك المال، إلى الذهب والفضة والزبرجد والياقوت والدر يتلألأ، فبكى رضي الله عنه. قال له العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أمير المؤمنين، ما هذا بيوم بكاء؟ لكنه يوم بشرى. قال له عمر: ما ذهبت حيث ذهبت، لكنني علمت أن هذا، يعني المال، ما كثر في قوم إلا وقع بأسهم بينهم. ثم استقبل القبلة رضي الله عنه وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجا، فإني أسمعك تقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أيها المسلمون عباد الله، ما كان عمر رضي الله عنه يعتمد على كلام الناس ولا على تقرير يأتيه من هنا أو هناك، ولا كان يتسمع، بل كان يتفقد الأحوال بنفسه، يعس بالمدينة ليلا، يتفقد أحوال الرعية، ينظر ما هنالك. بل لما خرج إلى الشام رضي الله عنه من أجل أن يتسلم مفاتيح بيت المقدس في طريق عودته، قال للصحابة الذين كانوا معه: تنحوا عني. يريد أن يمشي منفردا، ما معه أحد، وبدأ يتفقد ما هنالك في أطراف دولته، فإذا خيمة فيها امرأة ومعها صبية لها، قال: السلام عليك يا أمة الله. قالت: عليك السلام. ما فعل عمر؟ هذه المرأة تسأل هذا الرجل الذي هو عمر بن الخطاب، تسأله عن الأخبار، ما فعل عمر؟ قال لها: رجع بحمد الله سالما. قالت: لا سلمه الله ولا عافاه. قال لها: وما ذاك يا أمة الله؟ قالت: منذ ولي أمر المسلمين ما نالنا منه درهم ولا دينار، ما جاءنا منه شيء. قال لها: يرحمك الله، وما يعلم عمر بمكانكم؟ قالت: سبحان الله، يلي أمرنا ولا يعرف مكاننا. فقال عمر: لا إله إلا الله، كل الناس أفقه من عمر. ثم قال لها: يا أمة الله، بكم تبيعينني ظلامتك من عمر؟ فإني أرحمه من النار، أشفق عليه من النار. قالت له: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. قال لها: والله لست بهزاء، لست بهزاء، لست بساخر. ثم لم يزل رضي الله عنه يراودها حتى اشترى منها تلك الظلامة 25 دينارا. وبينما هو معها إذ جاء علي وابن مسعود فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فوضعت المرأة راحتيها على رأسها وقالت: واسوءتاه، شتمت أمير المؤمنين في وجهه. قال لها: لا عليك، لا عليك. ثم قال لهما: ابغوني رقعة، ايتوني بشيء أكتب عليه. ما وجدوا، فقطع رضي الله عنه من ثيابه ثم كتب: هذا ما اشترى به عمر أمير المؤمنين ظلامته من فلانة بنت فلان 25 دينارا، حتى إذا وقفت بين يدي الله فادعت شيئا فعمر منه بريء. شهد على هذا علي وابن مسعود. ثم دفع تلك الرقعة إلى أحدهما وقال: إن أنا مت فاجعلوها بين جسدي وكفني ألقى بها ربي. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. حين نسمع هذه الأخبار وتأتينا هاتيك الأنباء، نوقن أن هؤلاء الصحابة أولياء الله، نوقن أن محمد رسول الله، نوقن أن الإسلام دين الله. فلولا الإسلام ما كان الصديق صديقا، ولا كان الفاروق فاروقا. وهكذا الإسلام أيها المسلمون عباد الله يصنع العجائب، يغير حال الناس. لسنا في حاجة إلى معادلة تقول أيهما أفضل، علماني نزيه أو إسلامي سارق، بل نقول نحن بحاجة إلى مسلم نزيه، مسلم يقود الناس بكتاب الله، يحكم الناس بما أنزل الله، يقيم في الناس شرع الله بعد أن يقيمه على نفسه. ليست القسمة كما يطرحها هؤلاء، إما أن تكون النزاهة مع علماني، أو أن يكون الفساد مع إسلامي. اللهم لا، بل المسلم الذي يتقي الله عز وجل ويعلم أن الله سائله عن النقير والقطمير هو الذي يسوس الناس بمثل هذه السيرة العظيمة بآداب محمد صلى الله عليه وسلم.